بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وقفنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي والكلام موصول في الرد على من قدموا العقل على السمع إلى الوجه 18. قال رحمه الله: 18 أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر به وفيما يحكم به ويخبر عنه، فهو محجور عليه في الطلب والخبر. وكما أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن بهم وبما جاءوا به، فكذلك من عارض خبرهم بعقله، ولا فرق بين الأمرين أصلا. هذه نقطة أرجنتم يعني تنتبهونها، هذه نقطة يعني قوية من ابن القيم. الذي رد على الرسل بعقله يرى أن هذه القضية قضية تنتقل إلى منزلة خطيرة، نسأل الله العافية. يوضح أن الله سبحانه حكى على الكفار معارضة أمره بعقولهم كما حكى عنهم معارضة خبره بعقولهم. فالذي ينتسب للإسلام ويعارض وحي الرسل بعقله إنما تشبه بالكفار في معارضة وحي الله. قال: أما الأول ففي قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم التي سوت بين الربا والبيع، فهذا معارضة النص بالرأي. ونظير ذلك ما عارضوا به تحريم الميتة من قياسها على المذكى، وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. شوف كيف القياس الفاسد. وفي ذلك أنزل الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعارضوا أمره بتحويل القبلة بعقولهم، وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركت الحق، وإن كانت باطلا فقد كنت على باطل. وأما هؤلاء وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الله، فإنه أول من عارض أمر الله بعقله وزعم أن العقل يقتضي خلافه. طبعا ما يخفى أن قضية معارضة إبليس هي المعارضة العقلية التي قاس فيها وزعم أن النار خير من الطين. ويذكر ابن القيم في كتبه رحمه الله أن أكثر أنواع الكفر انتشارا في حياة الناس هو كفر إبليس، وهو كفر الإباء والاستكبار، لأن الله قال له: اسجد لآدم مثلما أمر الملائكة. فقال كأنه يقول: أنت ترى يا ربي أني أسجد، لكن أنا لا أرى السجود. هنا نصب نفسه ويذل لله. وهذا أمر ينتشر الآن في حياة الناس، حين ترى أن الشرع يأمر بشيء فيقول: أنا أرى كذا، أو عاداتنا ترى كذا، أو أعراف الناس ترى كذا. هذه المعارضة التي نصب إبليس نفسه، ومن هنا حقت عليه اللعنة وخرج من الجنة، وغضب الله عليه ولعنه وأبعده بسبب هذا الأمر. وأما الثاني وهو معارضة خبره بالعقل، فكما حكى الله سبحانه عن منكري المعاد وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، وهذا سبق نشرنا لها في اللقاء السابق. وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقولهم، وعارضوا أخباره عن النبوات بعقولهم، وعارضوا بعض الأمثال التي ضربها بعقولهم، وعارضوا أدلة نبوة رسوله بعقولهم، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ما عندهم من النبوة اصطفاء واختيار من الله، لا، ما دام زعيم القبيلة هنا وزعيم القبيلة في الثانية هناك، ليش ما نزل على واحد من الزعيمين؟ أما زعيم في الطائفة وزعيم في مكة،

فيقولون له لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هذا ذكرناه في التدمرية، وأن هذه الطريقة هي أقبح طريقة من طرق الذم. وقلنا أن البشر لا يقبلون أنك تأتي إلى إنسان فتقول له وأنت لا ترى عليه إلا الخير، أنت لست بزاني ولا سارق ولا قاطع رحم ولا عاب والدين ولا شارب خمر ولا مروج مخدرات ولا كذا، سيغضب منك ولا ما يغضب منك؟ سيغضب منك. يقول هذه أمور، تقول أنا أرضي عنك هذه. قال يا أخي نفيك هذا يجعل الشبهة تدور حولي، نفيك هذا عين المذمة، أنا ما ذكرت في هذه الأشياء ولن أقربها فضلا عن أن أحتاجك إلى أن تنفيها عني. فهؤلاء يقولون الله لا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا غضب ولا رضا ولا كذا ولا، ويزعمون إيش؟ نحن نريد النزه علشان نشبهها بالمخلوقين. قال كل ذلك مستحيل عليه، ومعلوم أن أخبار الرسل بما هو مستحيل عليه من أعظم المنفرات عنه، ومعارضته في أسهل من معارضته في معداه، ولم يعارضه أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب مع حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه. يعني هذا إلزام رائع من ابن القيم. يقول الكفار والمشركين عارضوا في أمر النبوة، عارضوا في أمر القدر، عارضوا، لكن قضية توحيد الأسماء والصفات ما ذبت أحد منهم عارض فيه. ما أحد من المشركين الكفار الصرحاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت معارضتهم في توحيد الأسماء والصفات. ودليلنا على كلامنا أن الله قال عنه في توحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وش يقولون؟ لا يقولون الله. والدليل الآخر أنهم إذا ركبوا في الفلك إيش يسوون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. والحديث كم رب تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال لمن رغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. هذا قضية ما عارض فيها المشركون. أفيأتي من أفراخ الفلاسفة ومن تتلمذوا على ثقافة اليهود والنصارى من الجهمية والنفاه فيرفون عن الله ما أثبته عن نفسه وما لم يعارضه فيه حتى المشركون عبدة الأوثان؟ قال فهل عارضوه بمعارضته به الجهمية والنفاه؟ وقالوا قد أخبرتنا بما يخالف العقل الصريح فكيف يمكننا تصديقك؟ بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وبصفاته من النفاث والجميع. حتى تحت هذا الكلام، بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وبصفاته من النفاث والجميع، وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة والفعل من شيوخ هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من السيناوية والفارابية والطوسية. بين لكم ان السيناويه اقصد ابن سينا، والفارابيه اتباع ابن الفارابي، والطوسيه اللي يسمى نصير الشرك الخواجه الطوسي الذي كان هو السبب في مقتل الخليفه العباسي والذي دل التتار على مملكه الاسلام في بغداد سنه 656 هجريه حتى ابيدت دوله الاسلام وابيدت الخلافه العباسيه في ذلك. السلام في أماكن يا أخوان، في أماكن يا أخوان، في أماكن. الوجه العشرون أن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء وإن اختلفوا في جهتها، هل هي ظنية أو قطعية، أو أرادت الرسل إفهام مدلولها واعتقاد ثبوتها، أو أرادت إفهام غيره وتأويل تلك الأدلة وصرفها عن ظاهرها، فلا نزاع بين العقلاء في دلالتها على مدلولها. ثم قال أتباع الرسل مدلولها ثابت في نفس الأمر وفي الإرادة، وقالت النفاه أصحاب التأويل مدلولها منتف في نفس الأمر وفي نفس الإرادة. يعني المشركون لما وجهوا بالأدلة في مثل قضية الربوبية من خلق السماوات والأرض، ما اختلف الدليل عن مدلوله، جاوبوا بأن الذي خلق إيش؟ الله. لكن الجهمية والنفاه الذين لم يثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه ما طبقوا الدليل على المدلول. الله يقول أنه يسمع ويبصر وحي قيوم سميع عليم يغضب ويرضى واستوى وينزل وهو الأول والآخر والظاهر. قالوا لا لا هذا ما لا بد من تأويله، لا يسمع لا يبصر لا يغني، وبحجة التنزيه. إذا لاحظت أن فعلهم ضاها بل زاد على فعل المشركين الصرحاء. وقال أصحاب التخييل مدلولها ثابت في الإرادة منتفه في نفس الأمر، وأما دلالة معارضها من العقليات على مدلولة فلم يتفق أربابها على دليل واحد منها، بل كل طائفة منهم تقول في أدلة خصومها إن العقل يدل على فسادها لا على صحتها. يعني كما يصفهم ابن تيمية رحمه الله إنهم ليس لهم قانون مستقيم، وهذه أجمع عبارة في وصف المخالفين لأهل السنة، ليس لهم قانون مستقيم، فإن ما يقرره العقل المعتزلي ينقضه العقل الجهمي، وما يقرره العقل الأشعري يرجع عليه العقل المعتزلي، وهكذا. ليه؟ لأن ما دامت المسألة أوكرت للعقول فهذا العقل له مدركاته ولا أفهمه، وهذا العقل له مدركاته ولا أفهمه، وهكذا. فمن نتبع عقل فلان ولا بدل ما قال الشيخ نتبع عقل ابن سينا ولا السهروردي ولا نصير الشرك خواجه الطوسي ولا من نتبع؟ إذن يرجع هذا إلى أن الموحد يخضع لأمر الله، وأن العقل يخضع لوحي الشرع وتسييره. الوحي هو المصدر المعصوم، والعقل هو المصدر الذي ينتابه الغباء والهوى والجنون والنقص وإلى آخر ما هم الآفات. هو مخلوق، فكيف مخلوق ضعيف يستدرك على مصدر معصوم غير مخلوق؟ لأن الوحي كلام الله. قال: وأهل السمع مع كل طائفة في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة الأخرى المخالفة للسمع، فكل طائفة تدعي فساد قول خصومها بالعقل يصدقها أهل السمع على ذلك، ولكن يكذبونهم في دعواهم صحة قولهم بالعقل. فقد تضمنت دعوى الطوائف فساد ما يفهم من العقل بشهادة بعضهم على بعض وشهادة أهل الوحي والسمع معهم، ولا يقال هذا ينقلب عليكم باتفاق شهادة الفرق كلها على بطلان ما دل عليه السمع وإن اختلفوا في أنفسهم، لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون على أن السمع دل على الإثبات ولم يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه، فيمتنع تقديم الدلالة التي لم يتفق عليها على الدلالة المتفق عليها وهو المطلوب. معنى هذا الكلام، أتذكرون منهج شيخ الإسلام لما كان يستخدم ما عند أي طائفة من الطوائف المنحرفة في الرد على الطائفة الأخرى؟ فإنه قال: نستفيد في الرد على الجهمية من أقوال المعتزلة، مو عجزم منا يا أهل السنة ما نرد على الجهمية، لا، لكن نحن نريد أن نضرب بعضهم ببعض. واستخدم كلام الأشاعرة في الرد على المعتزلة في إثبات السبع صفات، ثم يبين بطلان منهج الطوائف كلها. فلما تضرب الخصوم بعضهم ببعض هذا يكون من ذكائك وقوة حجتك، فاستفدت ما هو أقرب إليك من هذه الطائفة لتضرب به الطائفة التي أكثر انحرافا منها. المعتزلة مثلا أثبت الأسماء وجحد الصفات، اضرب بهذا الإثبات في الأسماء، اضرب به الجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته. والأشاعرة أثبت الأسماء وأثبت السبع الصفات لله، وأنه لا يمكن لعقل إلا يسلم بأنه لا يكون رب الخالق معبود لدى هذه السبع الصفات. قال: اضرب المعتزلة بهذا الأمر واضرب الأشاعرة بنفس سلاحهم، حتى بنفس سلاح الفرقة تستطيع. وقلنا إن الدليل العقلي اللي استخدمته في السبعة استخدموه في غير السبعة ويزور الخلاف اللي بيننا بينكم وتثبتون الصفات كلها. فهذا منهج ينبغي يتفطن له طالب العلم في الحجاج والرد على الطوائف الضالة، يتأمل كل طائفة وما عندها من حق فلا يبخسها هذا الحق، لكن كيف تكون مقدرته وذكاءه على ضرب بعضهم ببعض ليفسد الطائفتين كلهم ويردهم يقول المنهج الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه، وهم الطائفة الناجية وهو الحق الذي لا محيل عليه. يقول الشيخ: لأن المطلوب في فعلنا هذا أنهم كلهم متفقون على أن السمع دل على الإثبات، السنة دل على إثبات ما يتعلق بتوحيد الله وما يتعلق بصفاته ما يتعلق بالنبوات ما يتعلق بأمر الآخرة، كل هذه إثباتات أثبتها إيش؟ السمع. ولم يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه. هل اتفقت هذه الطوائف أن العقل مثلا جحد أمور الآخرة، أو أن العقل كلهم جحدوا النبوة وإن بعضهم يؤمن بها والثاني يكذب بها؟ هل اتفق العقل على جحد الأسماء والصفات كلها، أم أن هذا يثبت شيء وهذا يلخبط في شيء وهذا يثبت جزء وهذا يثبت الكل؟ إذن قال فيمتنع تقديم دلالة التي لم يتفق عليها على الدلالة المتفق عليها. الدلالة المتفق عليها أن السمع اللي هو الوحي، قلنا أن الدليل السمعي هو ما وصل إلينا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دل على الإثبات في كل ما ذكره الله. فما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه الله لم تجد. قال 21 أن الأمور السمعية التي يقال أن العقل عارضها كإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ورؤية العباد له، العباد له في الآخرة وإثبات الصفات له، هي مما علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته، وما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم عليه دليل. ليه؟ لماذا؟ ما علم بالاضطرار يمتنع أن يقوم عليه دليل. أحسن، يعني أحتاج زيارة التوضيح يا أخوانا. كررنا قلنا ما هو الأمر المعلوم بالضرورة الذي لا يحتاج دليل؟ يعني الشمس مثلا في كبد السماء في الظهيرة، تقول أثبت لي أن الشمس موجود، أثبت لي النهار موجود، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طيب 1+1 يساوي 2، هل هذا يحتاج إلى برهان؟ ها؟ ما إذا الأمر الضروري هو الذي لا يحتاج إلى دليل، لأنه هو بنفسه الدليل وجوده. قال الشيخ وما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم عليه دليل، وامتنع أن يكون له معارض صحيح، يعني معلوم بالضرورة. لهذا نبي الله ومع ما أتى به وقبل بالإيمان والتصديق والإذعان ما عاد يحتاج إلى أن نقعد نناقش في أمر النبوة، لأنه لو قام على بطلانه دليل لم يبقى لنا وثوق بمعلوم أصلا، لا حسي ولا عقلي. يعني لو طلبنا البراهين على الأدلة الضرورية أو على الأمور الضرورية المعلومة بالضرورة ما بقي في الكون شيء ثابت. واحد يقول اخبره ان النهار موجود، ما نجي نخبره عن النهار، انت اما اعمى ولا معتوه. النهار يجيب الدليل، فأثبت نحن في الليل كيف تشوفك؟ ولهذا قالوا ان التوضيح الواضح هو اصعب الاشياء، التوضيح الواضح اصعب الاشياء. قال لانه لو قام على بطلانه دليل لم يبقى لنا وثوق بمعلوم اصلا، لا حسي ولا عقلي، وهذا يبطل حقيقة الإنسانية بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات، فإن لها تمييزا وإدراكا للحقائق بحسبها. وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه عن التأمل، وهو بني على مقدمتين قطعيتين، إحداهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله بذلك. من الذي أخبرنا أن الله سميع وعليم وقدير ورحمن ورحيم ويستوي ويغضب ويرضى؟ من الذي أخبرنا؟ الوحي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه صادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل؟ الثاني 23 أن دليل العقل هو إخباره على الذي خلقه وفطره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه. انتبهوا لهذا اللفتة، تناسى من استخدم الدليل العقلي في معارضة الدليل الشرعي، تناسى الأمر الهام. من الذي خلق العقل؟ من الذي أعطاه درجة هذا الذكاء؟ من الذي علمه أن يعرف أن هذا بهذا اللون وهذا بهذا الشكل وهذا بهذا الطعم وهذا بهذا الارتفاع وهذا بهذا؟ من هو الذي علمه هذا؟ الله ولا لا؟ إذن كيف يغفل هؤلاء الضلال عن الأصل في قضية العقل؟ من الذي خلقه؟ من الذي بصره؟ من الذي علمه؟ فكيف تجعل مخلوق من مخلوقات الله معارضا وردا لوحي الله؟ كيف يكون هذا؟ هذا لا يستقيم أبدا. الذي خلق هذا العقل هو الله، والذي أنزل الوحي هو الله. أفتجعل واحد من مخلوقات الله معارض لمراد الله؟ هذا لا يستقيم. تأمل ايش يقول؟ إن دليل العقل هو إخباره على الذي خلقه وفطره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه. ودليل السمع هو الخبر عن الله أنه قال ذلك وتكلم به وأوحاه وعرف به الرسول فأمره أن يعرف الأمة ويخبرهم به، ولا يكون أحدهما صحيحا حتى يكون الآخر مطابق لمخبره، وأن الأمر كما أخبر به. وحينئذ فقد شهد العقل لخبر الرسول بأنه صدق وحق، فعلمنا مطابقته لمخبره بمجموع الأمرين، بخبر الرسول به وشهادة العقل الصريح أنه لا يكذب في خبره. العقل الصريح يشهد أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب في خبره، والوحي الذي جاء من عند الله مستحيل يكون من عند الله شيء ما هو صدق، فدل العقل والشرع على صدق هذا الأمر. وأما خبر العقل عن الله فيما يضاد ذلك بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه، فلم يشهد له الرسول بصحة هذا الخبر، بل شهد ببطلانه، فليس معه إلا شهادته لنفسه بأنه صادق فيما أخبر به. فكيف تقبل شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شهد للعقل وقال ما توصلت إليه عقولكم، هو اللي اعتمدوه وآمنوا به، ولا قال أنا أبلغكم ما أوحى إلي ربي؟ ها أخوان تبوتر، هذه نقطة مهمة جدا. هل العقل هو الذي شهد له الرسول بأنه مستقل بأن كل ما يوصلكم إليه هذا العقل فاقبلوا، هذه قضية، أم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يشهد العقل بهذا، وإنما جاء الخبر عن الله سبحانه وتعالى والعقل هو الذي يحتاج إلى الوحي ليزكيه؟ ولهذا كما قال علي رضي الله عنه في الأثر المشهور عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح بطن القدم أولى من ظاهره، يعني بطن القدم هو لمس النجاسة، لكن لأن الوحي تلقي انقياد إذعان استسلام من الله. فهذه لفتة رائعة جدا حين قال: وأما خبر العقل عن الله فيما يضاد ذلك بأن الله وضع في ذلك وعلمه إياه فلم يشهد له الرسول بصحة هذا الخبر بل شهد ببطلانه، فليس معه إلا شهادته لنفسه لأنه صادق فيما أخبر به، فكيف تقبل شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له؟ فكيف مع تكذيبه إياه؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور الوحي له؟ فكيف مع اختلاف سائر أصحابه وتكاذبهم وتناقضهم؟ يزيده إيضاحا الوجه الثالث والعشرون. قال: وهو أن الأدلة السمعية نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد. يوضح يا أخوان لما ذكرنا أن الصفات كنا أن منها ما يدرك بالفطرة والعقل والشرع، مثل إيش؟ العلو تدرك بالفطرة ولا ما تدرك بالفطرة؟ صفة العلو. وتدرك بالعقل ولا ما تدرك بالعقل؟ العقل يقول الذي يستجب له لا يجب أن يكون فوق. طيب وبالسمع؟ يكفيك أنا عندك مجلد كامل في أدلة العلو للذهبي ولابن قدامة والغيرهم أيضا من المحدثين. طيب وقلنا أن هناك من الصفات ما هو إيش؟ سمعي فقط، لا سبيل للإيمان به إلا السمع فقط، مثل إيش؟ النزول، الاستواء، هذا ما في. لو ما أخبر الله بهذا ما يمكن للعقول أن تدركها. إذا هناك أدلة عقلية وهناك أدلة عقلية سمعية وهناك أدلة سمعية فقط، ما للعقل إلا التسليم والإنعام بها. قال: إذا نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد. مثلا في المعاد اللي مر معنا قبل قليل، لما جاء المشرك أبي أو غيره وقال: يا محمد أتزعم، وقال: يا عظم بال، وفته ثم نفخه. قال أتزعم أن ربك يعني يرجع هذا ويبعثك ويخلقه من جديد؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ورد الله عليه وضرب لنا مثلين ونسي خلقه، قال من يخلع عظامه رأيه. كيف جاء الدليل العقلي السمعي؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. عقلا الذي صنع الصنعة أول مرة، إذا تفككت ولا بليت يعيدها ثاني مرة من باب أولى ولا لا؟ لأن الإعادة في عرف الناس أسهل من الإنشاء. أما الله يستوي عنده الأمراض بدءا وما يعد ذا الشيء سبحانه وتعالى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، دليل عقلي ولا ما هو دليل عقلي وسمعي في نفس الوقت؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الله. إذن نوع يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي، فهو عقلي سمعي. ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد. وما لا يقوم التنبيه عليه على الدليل العقلي منه فهو يسير جدا. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته لاستلزامه مدلوله وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري اللي هو الدليل العقلي السمعي. وهذا أكثر ما وستأتي للأمثلة، سيأتي في درس الأمثلة كم من الأدلة العقلية السمعية التي وردت في كتاب الله. قال وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر. النوع الثاني ما هو دليل عقلي سمعي، إنما دليل سمعي. الله أخبر مثل ما قالوا الإخوان وقوية الأسطورة، ما في مجال هنا للعقل، لا في مجال أصلا. ولو كان عقل الإنسان أكبر من أي عقل ما يمكن يدرك هذا. لو ما قال الله الرحمن على العرش استوى ما استطاع العقل يتوصل إلى هذا. ما دام الله قال على الرحمن على العرش استوى، إذا نقول سمعا وطاعة وآمنا وسلمنا. لكن لما جاء المشرك وقال كيف يحييها بعد ما صارت رميم وتراب؟ الذي خلقها أول مرة هو الذي يحيي. وهكذا في الأدلة الكثيرة جدا. مثلا القدرة، هل يستطيع العقل إدراك أن صفة القدرة لله بالدليل العقلي؟ نعم. الخالق والرب يجب أن يكون قادر ولا يكون عاجز؟ أخوان قادر، يدرك العقل. فالقدرة تثبت بالدليل العقلي والفطري والسمعي. وهكذا قال وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر. فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فلما تقدم، وأما الثاني فالاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته. وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات كما تقدم تقريره. إذن معروف يا أخوان أن العقل لا يستقل، حتى الأدلة العقلية التي توصل العقل إلى معرفتها ودل الشرع عليها، ما من رحمة الله ما تركنا الله لاستقلالا واعتمادا على هذه الأدلة العقلية، بل مع إدراكها لهذه القضية أو لهذه الصفة أو لهذه المسألة اللي جاءت إلى إدراك العقل لها جاء الوحي فسددها. مثلا العلو، ما في شك حتى الكفار يدركون من فطرهم أن الله فوق وأنه في السماء، لكن هل ترك الأمر لعقول الناس على هذا وفطرهم؟ لا. جاءت الأدلة العقلية، أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة يعني أدلة العلو كما تعلمون بلغت حد التواتر كما يقول أهل العلم. الوجه الرابع والعشرون أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى. قد تحت هذا الكلام ليس في القرآن صفة، يقصد صفة إيش؟ أي أحسنت بصفات الله. أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى، فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع، فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البته لا عقلي ولا سمعي. بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى أو مما أخطأ المعارض به في فهمه، وإن كان عقليا فهي الشبهة الخيالية. طيب ليه إن كان سمعي فهو كاذب؟ تفضل أحسن. هل الناس يقبلون من الشخص ولله المثل الأعلى أن يصدر منه في موقف واحد في قضية واحد كلام من بعضه ينقض بعض؟ ها؟ ما يقبل هذا. نحن نقول إن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق إيش أقول به إن وحي الله، هل يعقل أن يرد في وحي الله شيء ثم يرد في نفس وحي الله في موضوع آخر ما ينقض هذا؟ لا. طيب يأتيك واحد يقول لا هذا نص، أنا أجيب لك النص والنص صحيح، نقول له إذا أنت أخطأت في فهم هذا النص، أخطأت في فهم هذا النص. ومن هنا يا أخوة كانت عناية علماء الأمة رحمهم الله بالعلوم التي الجهلة لأول مرة وهم لا يعرفونها يتصورون هذه معارضة، نصوص بعضها يعارض بعض. فالذي لا يعرف الناس أخو المنسوق إذا قرأ آيات العدة، مرة يجد عدة المرأة السنة، ومرة يجد عدتها المتوفى عنها زوجها طبعا، ومرة يجد عدتها 14 10 طيب شكرا الله، هذا تعارض كلها في القرآن. إذن هذا إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيرد عليه، وأقرب ما يكون إلى أنه جاهل لأنه ما يعرف إيش الناسخ والمنسوخ. رسخت عدة السنة وبقي لفظها للتعبد به ولإظهار رحمة الله بالمرأة، كيف أن الله خفف عنها من سنة إلى 4 أشهر و10 أيام، وغيرها وغيرها وغيرها كثيرة، قضية الصلوات، قضية القصر، قضية أشياء كثيرة جدا في معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والعام والخاص، معرفة علوم الآلة التي تخدم الوحي في مثل نحو وصرف وبلاغة ولغة وغيره. هذه كلها إذا تعلمها طالب العلم وحصل على خير كثير منها ما تنشأ عند هذه التعارضات والشبهات، وإنما تنشأ عند أصحاب الأهواء الذين همهم ضرب نصوص الوحي بعضها في بعض. قال واعلم أن هذه دعوة عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف، ويعرفها من نور الله قلبه بالإيمان وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به الفطر وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة للمنكوسة المركوسة. وقد ربها الله سبحانه في كتابه على ذلك في غير موضع، وبين أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه، فجاحده جاحد لكمال الرب، فإنه يمدح بكل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه ومجد بها نفسه وحمد بها نفسه، فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد، وتعرف بها إلى عباده ليعرفوا كماله ومجده وعظمته وجماله. وكثيرا ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه، فذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتفل عن آلهتهم. هل من آلهتكم من يفعل كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إلى آخر الاستفهامات اللي تعلمونها واردة في القرآن الكريم تقريرا وتوبيخا لهم. فيكون ذلك من أدل دليل على بطلان آلهيتها وفساد عبادتها. هل هم يحيون؟ هل هم يميتون؟ هل هم كذا؟ إلى آخر ما هو معلوم. ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته، فذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما أجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته، ويذكر صفاته لهم عند ترغيبهم وترهيبهم لتعرف القلوب من تخافه وترجوه. ولذلك لاحظوا يا أخوان هذا الكلام مهم جدا في معرفة توحيد الأسماء والصفات، الذي يقول بعض الجهلة يا أخي طولت علينا في النقاش في قضية توحيد الأسماء والصفات وخلاص معروف. لا، له مدلولات تربوية، ولهذا يأتي التعقيب بكل صفة في موضع لا يصح في الموضوع الآخر. هنا يكون تتربى الأمة على مدلول وعلى معرفة هذا الرب أسماءه وصفاته. فطالب الرزق يجب أن يقدم من أسماء الله وصفاته وتمجيد الله فيما يتعلق بالرزق غير ما يقدم بين يدي دعوته من أسماء وصفات وتمجيد إذا كان مظلوما ويريد النصرة. فطالب الرزق يقول اللهم يا رزاق يا كريم يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض افتح لي أبواب فضلك ورزقني رزق الحلال مثلا يعني. والذي مظلوم يقول اللهم يا قوي يا قادر يا قهار يا جبار السماوات والأرض انصرني على فلان. لكن يجيك واحد مثلا يقول وهو يريد النصر على مثلا وهو مظلوم اللهم يا أرحم الراحمين انصرني على فلان. يصلح هذا أخوان؟ هذا سوء أدب مع الله. ولهذا تجد وقد ربحت على هذا عدة مرات في رمضان بعض الأئمة خلاص أخذها عادة اللهم أهلك الكفرة الملحدين برحمتك أرحم الراحمين. أي كلام هذا؟ سوء أدب مع الله. يجب يعتذر يا ما تعالى يجب يعتذر هذا لأنه يعني استخدم من صفات الله هنا ما هو سوء أدب مع الله في هذا الموقف. وأسماء الله تبارك وتعالى لا هذا شيء يقول الشيخ كيف يقول لما جاء عند الإلهية الأصنام والأوثان إيش ذكر من أسماء الصفات اللي استحقها ويقول ها هل من آلهتكم من عند هذه الأسماء الصفات فلها مجال. لما جاء عند لما يدعى إيش يذكر من أسماء وصفاته عند الترغيب والترهيب إيش الموطن أسماء. فتلاحظ أن توحيد الأسماء والصفات وهو أكثر أنواع التوحيد يرودا في القرآن والسنة هو لتربية الأمة في كل موطن بما تستحق التربية عليه. وسيأتي أمثلة على هذا. قال ويذكر الصفات لهم عند ترغيبهم وترهيبهم لتعرف القلوب من تخاف وترجو. ويذكر الصفات عند أحكامه وأوامره ونواهيه. فقل أن تجد آية حكم من أحكام المكلفين. هذا الكلام بعد التخطي لنا مهم. فقل أن تجد آية حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين. وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها. خذ المثال كقوله قد سمع. بدأ بالصفة ولا ما بدأها في الأول كلام؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. في صفة ولا ما في صفة؟ والله يسمع تحاوركما في النهاية إن الله سميع بصير. لما يتأمل الإنسان نزول هذه الآية وما قالته من المؤمنين هنا تنزرع هيبة الله في القلوب. وش بيت عائشة يا أخواني؟ تحسبونها مجلس طولها 10 متر؟ هي الغرفة اللي فيها قبر مصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني ما تأتي ولا أمتار معدودة صغيرة. هذا هو بيت عائشة. ما تتصور بيوت أمهات المؤمنين عندها 4 غرف و5 غرف؟ لا لا هي حجرة واحدة. ومع هذا جاءت المجادلة وهي تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركن الغرفة وعائشة رضي الله عنها في الركن الثاني. فتتعجب المؤمنين تقول والله لقد سمع الله صوته من فوق 7 سماوات وإني لفي طرف الحجرة لا أدرك بعض كلامها. هذا وش يصرع في القلب؟ تعلم فعلا معنى أنه يعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. فلاحظ كيف أن صفات الله لما قال أن في كل موطن يربي الأمة بها وأحيانا يبدأ بها في مثل صفة السمع وفي الوسط ويختم بها الآية. قال فيذكر الصفات عند سؤال عباده لرسول صلى الله عليه وسلم عنه ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه حتى عن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته. فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها يسحبها من أولها إلى آخرها. وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته. الصلاة كلها إذا تأملتها من أولها إلى آخرها كلها مشتملة على إيش؟ أسماء الله وصفاته. وكلها لتمجيد الله تبارك وتعالى. وأمر عباده يسأله بأسمائه وصفاته ففتح لهم باب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته فيتوسل إليه بها ولهذا كان أفضل الدعاء ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا تجد أن الذين يتوسلون إلى الله بغير أسماء وصفاته يدخلون في باب بدع الدعاء وبدع الكلام الذي لا يدل عليه دليل الشرع. فإذا كان عندك من أسماء الله وصفاته وعندك من أمور السنة وعندك ما شاء الله مجلدات من كتب الأدعية، رياض الصالحين والكلم الطيب وحصر المسلم وغيرها وغيرها عشرة، وكل كتب السنة، كل كتاب أفرد كتاب اسمه كتاب الدعاء، وكلها مليئة ومبثوث فيها الأسماء والصفات في كل دعاء بما يناسب المقام، عليك بهذا ولا تلتفت إلى الأدعية البدعية التي أحدثها الصوفية وغيرهم. وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، آية الكرسي وفاتحة آل عمران، لاشتمالهما على صفة الحياة المصححة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. ولهذا كانت سيدة آية القرآن وأفضلها. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت الأخبار عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وسمع آخر يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لأحدهما: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال للآخر: سل تعطى. وذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء الرب وصفاته. طبعا إقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم لدعاء هؤلاء الصحابة دل على مشروعية، لأنهم لم يتوسلوا إلى الله إلا بأسمائه وصفاته. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه أو استأثرت به في علم الغيب عندك هي الدليل على أن أسماء الله وصفاته ليست محصورة في 99. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إذا قال: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. ترى هذا خير للأمة أن تتعلمه صغارا وكبارا ورجالا ونساء وأبطالا وغيرهم، أحسن من العيادات والمهدئات النفسية التي تستنزف جيوبهم ولا تزيدهم إلا وهنا على وهن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا الصحابة: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ لأن ما في أحد يا أخوان ما يتعرض للهم والغم، وفي أحد ما يتعرض للهم والغم؟ مستحيل. قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقد ربها سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول، بطريق إيش؟ المعقول المنقول ما عثر فيه الشك كل ما أخبر الله به، لكن أيضا الطريق العقلي. فاستيقظت لتنبيه العقول الحية واستمرت على رقدتها العقول الميتة، فقال في صفة العلم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إيش يكون الجواب؟ أحسنت، بلى. فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره، وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ اللي بيخلق مثل اللي لا يخلق؟ الجواب إيش؟ لا يمكن. إذا ليش ما تذكرون وتعون وتؤمن بالذي يخلق ستركون الذي لا يخلق؟ فما أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقال تعالى: شوف الآن ساكلك أدلة سمعية عقلية دل عليها بطريق المعقول. وقال تعالى في صفة الكلام:

لكتبنا فيه عدة أصفار. وكذا كل وجه من هذه الوجوه فإنه لو بسط وفصل لاحتمل صفرا أو أكثر، والله المستعان وبه التوفيق. إذن علمنا يا إخوة عن الدليل العقلي، وكيف بسط الشيخ رحمه الله ضلال من قدموا العقل على النقل، ولأن الوجه 25 يحتاج إلى بسط وكلام متصل. فنقف في درس اليوم إلى هنا، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجد حقيقة بطول النفس من قيم رحمه الله في مناظرة من قدم العقل على النفس، بدأ ما أهم بعدة مقامات وصلت تقريبا إلى 4 سواء انتصار ديوه إلى آخر. السؤال من خلال خبرتكم سواء الأكاديميين أو التدريسية، كيف ترون طالب العلم المنمي من هبته خصوصا في الجدل والمناظرة في هذا الطريق؟ فنجد أن بعض طلبة العلم لا يحرص على تنمية نفسه في آداب المناظرة والبحث. فباختصار لو ذكرت مجموعة نقاط يستفيد فيها طالب العلم من أسلوبه الطيب في المناظرة. شكر الله للسائل الكريم، وهذا السؤال جيد. يعني يطلب الأخ الكريم في اللي ذكر سؤاله على الموقع، يعني كيف يستفيد طالب العلم من أسلوب ابن القيم وغيره في تنمية هذه الروح الواسعة التي تحل بها ابن القيم رحمه الله في الجدل والمناظرة. وأقول يا أحبة، هذا علم مهم جدا، لكن لابد من ركيزتين أصليتين فيه. الركيزة الأولى أن لا يكون هم طالب العلم هو الجدل ابتداء، وإنما همه الأساسي هو الوصول للحق والتضرع بين يدي الله أن يهديه للحق. ولهذا كان من أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهذا بالمناسبة يا أئمة المساجد مما يهمل أئمة المساجد في الدعاء في الوتر في رمضان وغيره، ولا كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الأمر يا إخوة لابد أن يتضرع الإنسان وينكسر بين يدي الله أن يريه الحق حقا ويرزق اتباعه ويسأل ربه الثبات. هذه واحدة. النقطة الثانية أن يبحث عن الحق ويرسخ الحق في نفسه حتى لا يتزعزع أمام أي شبهة. رقم ثلاثة أن يطلب العلم على علماء يوثق في دينهم وعلمهم، وخاصة في باب النظر ومناقشة الطوائف. رقم ثلاثة أو أربعة أن يكثر من الاطلاع على كتب الأئمة الذين تبحروا في هذا. وأنا أذكركم بما قلت لكم في التدمرية لما رأيتم فعلا، وكنا نشرحها، أن شيخ الإسلام يقرر مذهب المبطلين حتى كأنك ترى أن هذا الحق الذي لا يجوز خلافه. حدث هذا معنا ولا ما حدث؟ تذكرون هذا؟ ثم يكر عليها بالدليل والبرهان حتى إذا رقع انصفى. هذه الملكة العجيبة من هذا الإمام، وأيضا ملكة تلميذه ابن القيم مثل ما أشار السائل الكريم. هذا أمر ما يأتي أخوة بين عشية وضحاها، ولا يأتي بين يوم وليلة، وإنما يأتي بعد دربة وبعد علم وبعد اطلاع وبعد سهر وتعب كثيرا وكثيرا في الاطلاع على كتب هؤلاء الأئمة. فإن العقل كما لا يخفاكم فيه عقل فطري، أو الذكاء فيه ذكاء فطري، وكل إنسان حسب ما أعطاه الله ورزقه من هذا الذكاء الفطري، وفيه ذكاء مكتسب يا أخوان، وهذا الذي ينبغي. الذكاء الفطري ما لك فيه لأنك تذكي نفسك، لا هذا اللي نذكر الله، لكن فيه ذكاء مكتسب. الذكاء المكتسب يأتي عن طريق مجارسة الأخيار، عن طريق تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا كانت فراسة المؤمن لا تكذب بنور الله، الذي يقذف في قلب هذا الإنسان، وتأتي أيضا بمجارسة الأخيار أحيان أو أموات. الأحيان تجارس أهل العلم والأموات اللي الكتب ما تولك الكتب موجودة. هذا ابن القيم ميت من سنة 751 وأنت تلمد عليه كأن حي غيرنا. فقراءة كتب هؤلاء الأعلام والاستفادة منها والدربة عليها ومراجعة أهل العلم الذين درسوها وهضموها هو الذي ينمي الموهبة. ولا شك يعني أن هذا أمر إذا وفق فيه الإنسان وفتح عليه ليس لهدف الجدل ولا لقال فلان أجدل من فلان ولا فلان أذكى من فلان ولا فلان حجة غاربة وقاهرة، لا يا أخوان ترى هذا ما تقلوا مداخل الشيطان، وإنما الهدف الوصول إلى الحق. ولهذا كان ديدا علماء سلفنا رحمهم الله أن الواحد منهم يتمنى أن يظهر الله الحق على لسان من يخالفه فيتبعه. انتبهت عن الشافعي وعن غيره رحمهم الله. ولا شك أن الإنسان إذا تجرد مع علم المناظرة والنقاش وهدفه الوصول للحق وليس الانتصار للنفس وإظهار عضلات أني أنا اللي ما مثلي في حجتي، إن الله يزرع على يده بهذا خير عظيما. وهذا لكم مثال معاصر حي، يعني قصدي حي أنه موجود في عصرنا ولا هو توفى صاحبه رحمه الله، الشيخ أحمد ديدات رحمه الله وأذكر الله فسيحة جناته. هذا الرجل كم هدى الله على يده من آلاف مؤلفة في قضية هؤلاء النصارى المجرمين في هذا التكليف، وكيف فضح رموزهم على رؤوس الأشهاد بما إذا سمعت أي مناظرة له لا تملك إلا تقول سبحان من علم هذا الرجل وسبحان من رزق هذا، يعني وأعطاه هذه الموهبة فعلا يظهر رحمة الله عليه في مناقشة هؤلاء النصارى وإفحامهم بشكل عجيب جدا. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم مثل ما ذكر السائل إليه. فالخلاصة أخي الكريم التجرد، الإخلاص، التزود من الحق، الانكسار بين يدي الله في أن يظهر الحق، أن تكون مذعنا للحق ظهر مع من تجادل أو ظهر معك، الذي يهمك هو الحق. هذا هو الذي يجعل الدربة والقراءة ومراجعة أهل العلم كل هذه مجتمعة باختصار هي التي تجيب على سؤالك الجيد. نعم. المعلم رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن المعلم يذكر الله في صحة جناته في كتابه العظيم الأنوار الكاشفة أو غيره من كتبه مثل الطليعة وغيرها، هي كتب قيمة. والشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه أيضا من أوتي نفسا قويا جدا في مناقشة أهل الباطل، ما في مانع. نعم لما تريد أن تقرأ ما في بالإضافة إلى مختصر الصواعق هذا خير عظيم ولا شك في ذلك. نعم. اللهم عليك بالتأثيرين وأرحم الراحمين، إذا كان المعني يا من أنت بنا رحيم انصرنا على هؤلاء الظالمين، أليس هذا أوجد؟ لا هذا تأويل باطل، وحنا الآن في التأويل، هذا تأويل ما نقبله وليس ظاهر النص يحتمل بحال من الأحوال، وإنما هو من إذا أحسننا الظن هو مما ينطبق فيه خطأ مشهور وصواب مهجور. لأن يعني أنا سأعطيك مثال ليش إنه خطأ مشهور. الآن حتى طلبة العلم حتى من يحملون الدكتوراه في العلوم الشرعية إلا من رحم الله يقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يسعدك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، هل هذا سوء أدب مع الله ولا لا؟ نعم الشيخ محمد يقول نعم سوء أدب. ليه يا شيخ محمد؟ أحسنت، ما عزم المسألة، هذا سوء أدب مع الله. لا صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له ولكن يعزم المسألة. فلاحظ أنه حتى بعض طلبة العلم الشرعي ينطلي على ألسنتهم أمور منهم عنها. فهذا يقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يعطيك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، يجب أن ينبه إلى هذا الخطأ. وهذا الإمام الذي يقول اللهم أهلك الكفرة المجرمين برحمتك يا رب العالمين يقول أنت أسأت الأدم مع الله، تضير الله واستغفر ولا ترجع في الليلة الثانية تدعو تستخدم هذا الأسلوب يا أخي. ما تجتمع طلب الدعاء والنقمة من هو القوي القهار عليهم بأنك تقول يا أرحم الراحمين. هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. واحد يقول اللهم ارزقني يا قوي يا عزيز أو يا جبار يا منتقم، اللهم ارزقني يا قوي يا جبار يا منتقم، أليس هذا سوء أدب مع الله؟ ما يناسب. ولست في قل بل إن الحمد والمنة ما أكثر أسماء الله وصفاته. فيا أخوان شوف أنا ضربت لك يعني الأخ نرفض هذا التأويل اللي ذكره في السؤال، وإنما نقول هو خطأ مشهور على الألسنة مع الأسف، وضربت لك مثال عليه مثل الذين يصحبون في دعائهم للناس إن شاء الله إن شاء الله حتى ما تكاد تسمع أحد لا يقول إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله الله يفعل عنك كذا إن شاء الله، وهذا سوء أدب كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. مسألة التوسل بالجاه هذه يرجع فيها إلى كتاب التوحيد مشروحة، ففيها ما يشفي ويكفي في هذا الموضوع، وإنما نحن يجب أن لا ندخل في المختلف فيه ونترك المتفق عليه. المتفق عليه أن الإنسان إذا توسل بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم التوسل المشروع. فالذي يقول اللهم بحق إيماني بنبيك وتصديقي لهم اكشف عني كذا، هذا التوسل المشروع. أما بجهك فالذي أرى أن هذا من الأدعية البدعية مع إقرارنا بأن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم جاه عند الله لا شك في ذلك، لكن هو الذي علمنا كيف نصلي ونصوم وعلمنا كيف نعبد وعلمنا حتى كيف أن يقضي الإنسان حاجة في البرية. ما قال لنا ادعوا الله بجاهي، ولا استخدم الصحابة هذا الأمر وقالوا اللهم بجاه نبيك، وإنما دعوا بالإيمان وبالأعمال الصالحة كما هو مبسوط في موضعه في أمور التوسل. ننتهي في درس الليلة إلى هذا الحد، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرجو من الأخوة اللي شرفونا بالحضور ويريدون الاستمرار معنا أن يأتوا بالكتاب، لأن وجود الكتاب يا أخوان